بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قد سبق الكلام كثيرا عن الحديث الصحيح وتوسعنا فيه، لأن هذه الدورة هي مبنية على البسط والإيضاح. السؤال هنا: هل من مثال للحديث الصحيح تجرى عليه قواعد التصحيح والإعلال؟ من الأمثلة ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم برقم 208. طبعا يصح أن نقول ما رواه الترمذي في الشمائل، ويصح أن نقول ما أخرجه الترمذي في الشمائل. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. فهذا حديث صحيح، قد استوفى شروط الصحة. وإذا جئنا ندرس توفر شروط الصحة: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، نجد هذا ظاهرا. فالترمذي صرح بالسماع من شيخه علي بن حجر، وهو علي بن حجر السعدي المتوفى عام 400. وعلي بن حجر قد صرح بالسماع من شيخه عبد الله بن مبارك. أما عن أنس عبد الله بن مبارك في روايته عن شيخه عاصم الأحول فهي محمولة على الاتصال والسماع. لماذا؟ لأن ابن المبارك سماعه معروف من عاصم، وروايته عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذا في كتاب النسائي، وهو يذكر في تلاميذ عاصم، وعاصم مذكور في شيوخ ابن المبارك، وهو غير مدلس. نحن السماع كيف نعرف السماع؟ نعرف السماع إما أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت، قال لي، كما صرح الترمذي هنا بالسماع حينما قال حدثنا علي بن حجر، وكما صرح علي بن حجر بالسماع من شيخه ابن المبارك حينما قال حدثنا ابن المبارك. أما رواية ابن المبارك عن شيخه عاصم فجاءت لفظ عنعنة. ماذا نشترط؟ نشترط عدم التدليس، ونشترط المعاصرة، ونشترط ثبوت اللقاء، وهذا قد توفر جميعه هنا. فابن المبارك ليس بمدلس، وهو قد سمع من شيخه عاصم الأحول. وكذلك عن أنس عاصم الأحول عن الشعبي محمولة على الاتصال. فعاصم ليس مدلسا، وهو معروف بالرواية عن الشعبي، وروايته عنه في الكتب الستة. كيف نتوصل أن روايته في الكتب الستة أو غير ذلك؟ بالرجوع إلى تهذيب الكمال. ففي تهذيب الكمال يأتي بالراوي عن شيخه ثم يبين لك أين توجد هذه الرواية. والشعبي من شيوخ عاصم، وعاصم من تلاميذ الشعبي. أنت باستطاعتك أن تذهب إلى الشيوخ أو تذهب إلى التلاميذ تجد هذا، وتجد الرقوم أين توجد روايتهم. وكذلك الشعبي في روايته عن ابن عباس، فالشعبي ليس مدلسا، وهو معروف بالرواية عن ابن عباس، وروايته عنه في الكتب الستة. إذن من خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أن هذا الحديث قد استوفى شرط الاتصال من أوله إلى آخره. أما الشرط الثاني وهو العدالة، وكذا الشرط الثالث، نعرفها حينما نرجع إلى كتب الرجال، ومصطلحات كتب الرجال لا بد أن نتعرف عليها حتى نحكم على الأخبار صحة وضعفة. فعلي بن حجر قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة حافظ. لما يقال ثقة معناها أنه قد جمع بين العدالة والضبط. لما أضيف مع ثقة حافظ معناه أنه في أعلى مراتب الثقة. هذا الراوي الأول الذي جمع بين العدالة والضبط. أما الراوي الذي بعده وهو عبد الله بن المبارك فقد قال عنه الحافظ في التقرير: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. فهذا أيضا قد جمع بين العدالة والضبط. وأما عاصم بن سليمان الأحول فقد قال عنه الحافظ في التقرير: ثقة. إذن هو جمع بين العدالة والضبط. أما الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة. هاي جمع بين العدالة والضبط، مشهور، مكانته معروفة عند الجميع. فقيه جمع مع الحديث الفقه، فاضل أي فيما يتعلق بعبادته وديانته. إذن هو قد جمع بين العدالة والضبط، وجمع بين أمور عدة تتعلق بمنزلته ومكانته. إذن هذا الحديث قد استكمل شروط الصحة، وهي الاتصال، العدالة، الضبط. لما توصلنا إلى هذا نستطيع أن نقول إسناده صحيح، نحكم على كون إسناده صحيحا. لكن بقي علينا أن نبحث هل في الحديث شذوذ، هل في الحديث علة. وهذه المرحلة تتطلب من الراوي معرفة واسعة بأحوال الرواة وبالمتون وبالفقه وباللغة وبالتفسير. هذه هي التي تكلمنا عنها في ثلاث محاضرات سابقة، عن الأهلية التي تكون عند الناقد، بحيث تكون لديه هذه المؤهلات تؤهله على الحكم على الحديث. وهذا الأمر لا يتعجل فيه الإنسان، لأن هذا دين يسأل عنه الإنسان. وكلما بذل الإنسان في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له. وكما قال سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فمنزلة الحديث منزلة عظيمة، وبابه باب عظيم. وينبغي على الإنسان أن يعمل بنية وإخلاص. وكلما عظمت نية المرء في تعلمه هذا العلم وخدمته هذا العلم على عدد الأمة يؤجر على عدد هذه الأمة. وإذا نوى أن يخدم هذا العلم لهذه الأمة جيل إلى جيل فهو يؤجر على عظم نيته. والقاعدة: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تكبره النية. وهذا خدمة حديث رسول الله هو عمل كبير وليس عمل صغير. فإذا عظمت النية عظم هذا الكبير وصار أجره عزيزا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تستحق منا العناية، فهذه السنة شارحة ومبينة وخادمة لكتاب الله تعالى. وقبل ساعات يعني بلغنا أنه تم إنشاء مجمع في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون إنشاؤه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى عظيمة نفرح بها على عدد المسلمين جيلا إلى جيل. فنسأل الله أن يكتب الأجر لصاحب الفكرة ولمن سعى ولمن أمر، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا العمل سببا وسبيلا لصلاح هذه الأمة. فإن دولة الإسلام تتقوى بخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل هذا لبني العباس في أولهم، وكما حصل في الدولة الزنكية. فنسأل الله أن يقوي الإسلام والمسلمين وأن يصلح حالهم. والسلام عليكم.